الصفحة 467. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين. دار حولها بحث طويل بين المحشين، فمنهم من يخطئ صاحب الكتاب، ومنهم من يحاول أن يؤول كلامه، لأن مجموع الصور التي ذكرناها إما هي أقل من هذا العدد وإما هي أكثر من هذا العدد، فكيف أصبحت حوالي 200 رسالة؟ إحنا الآن نبين الضابط الطبيعي لهذه المسألة، وبعدين نحاول توجيه كلام المصنف. أما بالنسبة إلى طريقة الضرب الطبيعي لكلام المصنف، فهي أنه التصرف في البيع الغبني ينقسم إلى أقسام، لأنه المغبون لأنه التصرف إما أن يكون في الثمن، وإما أن يكون في المثمن، وإما يكون في الاثنين. هذا التقسيم الأول اللي واضح. أنا اشتريت دار تسوى 1,000,000 تومان، اشتريتها 1,200,000، فأنا مغبون. عند مرحلة التصرف في هذه العين المغبونة، إما أن يكون التصرف في الثمن أو في المثمن يعني الدار أو في كليهما معا. هذا تقسيم. التقسيم الثاني هو تقسيم ثلاثي، المانع من الرد. السلام عليكم. المانع من الرد، شو المانع من الرد؟ الاستيلاد مثلا. إما أن يزول قبل بطلان الخيار، أو لبطلان الخيار يعني شلون؟ يعني قبل ذهاب لوقت الفورية مثلا، وإما يزول بعده أو لا يزول يبقى إلى النهاية. هذا القسم الثاني. التقسيم الثالث، المغبون إما البايع وإما المشتري وإما كلاهما. فكم قسم صار عندنا؟ ثلاثة تقسيمات. تضربون ثلاثة في ثلاثة كيف يصير؟ في ثلاثة 27. فإلى الآن حدث عندنا 27 قسم. نضرب خلاصة هذه التقسيمات في التقسيم الرابع. التقسيم الرابع هو أن أنواع صحيح الغابن ما هي؟ أنواع التصرف ما هي؟ هذه تنقسم إلى 13 قسما. نحن نكتب هذه الأقسام 13 في إيجاب حتى العديد انفرض على فوق هذه الأقسام على الثلاثة المهمة. يعني عمارة المعادة، مثل المعادة على الاحتجاج تستولي هذه العين. للقسم الثالث يرد التصرف على المنفعة، يعني أنا مشتري الدار أجرته مع الدار، هذا القسم الثالث. القسم الرابع تحدث في زيادة عينية، لأن عينية يعني يغلسون فيها أشجارا، هذا يسمى زيادة عينية. القسم الثاني تحدث فيها زيادة حكمية، زيادة حكمية بتفسيرهم زيادة حكمية يعني مثل يحسن الصوت اللي يحسن الصوت فمو زيادة عينية، وإنما هي زيادة غير ملموسة غير ملموسة. القسم الثالث زيادة فيها زيادة مشوبة، يعني خليط من الحكمية والعينية، صحيح؟ هذا مثل الصادق على رأي المصنف عند فرض الصوت. القسم السابع شنو يحدث فيه نقصان، يحدث فيه نقصان، شلون يحدث فيه نقصان؟ حدث فيها عيب، انكسرت رجل الدافع التي اشتريت. القسم الثامن يمتزج، لماذا يكون القطط ولا يمتزج للمساوي، يعني الحلقه تمتزج بالحلقه. القسم السادس بالاجمل. القسم العاشر بالاردى. القسم الحادي عشر لماذا؟ بغيره، يعني بغير الجن، الحلقة تمتزج بالشعير. القسم الثاني عشر تمتزج بهما، يعني هم بالمسالح وهم بالمخالف، الحلقة تمتزج بالحلقة وبالسلمة. القسم الثالث عشر شنو هو؟ لا كل شيء بالجرمي، هذه العين اللي اشترك كل شيء بالجرمي. أي أنت نوع من هذه الألوان؟ إحنا رقمين كم رقم كان عندنا؟ 27 ما مشيتين؟ 27 ما مشيتين؟ مربوطي 13 إزاي يصير؟ دليل؟ فالشعر المصنف يقول أنه وضعوها يزيد عن 100 مسألة، ما صار 100 مسألة، 151 مسألة. لذلك كل واحد جاهز المحشين ومشرك أو مهرر، أي شلون هذا يتذكر 200 مسألة؟ 351 مسألة. أنا بالنسبة إلى التعويل فالشكل الأول كلام مصنف يقول أنه إحدى هذه التقسيمات الثلاثية مثالية لجميع الصور، يعني ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة في 13 التقسيم غلط. ليش؟ لأنه لو هذا التقسيم ثم إما أن يزول المانع من الرد واضح قبل الحكم ببطلان الخيار أو بعده أو لا يزول، هذا مثالي في كل الأقسام واضح؟ وإن مختار الكشف لي هاي التحكمات الثلاثية واحد الخروج عن المجلس، هذا من ثلاث أقسام. لاحظوا هذا المبعد ما بين الدار، الدار مانعك عن ماذا؟ عن الإرجاء، لأن أنا في أرجع أخذ الخيار، خيار الدار مش دون أرجع الدار حتى أخذ الثمن. فإذا بالنسبة للخروج عن المال، إما أجول هذا المانع، يعني الدار تعود إلي، إما قبل إطلاق الخيار في زمن الخيار، وإما بعد انتهاء الخيار. كما لو قلنا أن خيار الخيار فوري، وبعد 10 سنوات الدار قادت إلي، شلون عادت إلي؟ بألف مثلا. لذلك من أقرب أعرف ما تقدر تحمل إلي على المغموم أو ما أشبه هذا. ففي صورة خروج عن المال تتطور أكثر من ثلاث، وفي صورة مالك مانع عن الراس شنو المانع أكثر؟ كالاستيلاء. هذا اللي تصور. شلون يزول المانع كالاستيلاء؟ معقول المانع يزول؟ الآن صارت أم ولد، معقول يزول المانع؟ ما في ولد، لأن قلنا إذا ما في الولد يجوز بيعها وشراؤها وما أشبه. فهذه أيضا ثلاثة أقسام معلوم. هذا التقسيم الثلاثي يجي في بقية الصور، بقية الصور ما نحن نرد معرفة زيادة عينية، هذا مو ما نعمل أمر زيادة حكمية، هذا مو ما نعمل أمر نقصان وامتداد وما أشبه، هذه ليست موانع عمل الرد لأنه ناقص وطول الناقص. أما إذا العلم الذي على الإنسان آخر هنا غير في الترد، إذا أما المستوى الذي لا يمكن ردها، إذا بالنتيجة هذا التقسيم يأتي في الصورة الأولى أو الصورة الثانية. زين الوقت دعنا نجي إلى بحث آخر. المسمى لاحظوا الكتاب بالصفحة 431 والوثان النافذ مما يمكن إرضاله أن بيع الخيار أنزل بالفعل. إحنا قلنا خارج عن المال هذا تسمية. ليش تسمية؟ لأن خارج عن المال بعقد لازم أو بعقد جائز. يوم تسمية خارج عن المال بعقد لازم أو بعقد جائز. شلون عقد جائز؟ باعه بالخيار. فإذا هذا تقول عن المال تسمية إما لازم وإما جائز. يرجع على المنفعة التسمية، شلون يرجع على المنفعة؟ يعني أجارها إما بالإجارة الجائزة وإما بالإجارة اللازمة. هذا التسمية. إذا خلق قسم قد يشوف النتيجة يصير فوق ال 200 لومي. بعدين النقصان النوعية ليش؟ راجعوا صفحة 437 437 سطر واحد أول نقصان بعجب ونحوه مو الشكل النقصان التسمية، لأن النقصان لا يكون بالعيب كما لو انكسر السيئة الجاوزة أو يكون بغير العيب. مثل شنو النقصان بدون عيب؟ ها؟ اتبكر من الحديد؟ أحسن ضعف، ضعفت الدار في هذا المنصر لها عيب. يعني انت الإنسان الضعيف هذا معيب، الإخوة غالبهم الموجودين لا ضعف نعيمين أطلع الضعيف ما في عيب، لكن لو وصلنا بسلطين أنا هي طبيعي الخارج الطبيعي أنا خصوصي مثلا فالنقصان إما يكون بعيد أو غيره هذا بسلطين. هذا هو التسمية. بيقول أنه طاعة أكثر عن المقدم من لا ندور في الشيء والله في الشيء لا لا تحكي التسمية واحد أجمل. هذا التسمية هو أنه راجع صفحة دليل 473 خبر واحد. لكن إن كان النفس من قبله ردها مع العرش، وإن كان من قبل الله تعالى فالظاهر أنه سرده، إنها صفة اثنين. يعني ما يبقى يكون بفعله أو بفعل غيره هذا التسمية. فإن تعالى فإن كان مجموع الأحكام كما صار مجموع الأحكام الله بني أن يكون عن المجتمع الأنفاس لا تركتها هذا الاسم الأول عن قرون عن المجتمع الأنفاس كيف تأخذها الأنفاس؟ لأنه كل أنواع تضربون في الجانب والجانب سواء الأنفاس للتسمية. القسم الثاني كم تكلم؟ القسم الثالث تسمية. القسم الثالث أضعت طريقة الضربة كم صورة صار عند مجموعة الصور؟ زين بس نطع كم واحد صار؟ ها؟ ها؟ 23 مصطفى بس خلاص يا ثلاثة ثم إما أن يزول المانع قبل الرد أو بعده أو معه فتبتوا قبل المطلع وبعد هذا لا طيارة لأن أتكلم في هذا التقسيم هاي التقسيم هذا الثلاثين هي إجت من هذا التقسيم فهذا الثلاثة طار كم بقعة نير ثلاثة بقعة نير ثلاثة ضربوا 24 في ثلاثة هذا الثلاثة من يجب ذا المنبول إما البائع أو المشتري أو جلابه ايش قد يصير؟ 72 صحيح؟ ايش العكس ثلاثة؟ شنو الثلاثة؟ التصرف اما في الثمن او في الوزن او في الشرينة 72 كيف ثلاثة؟ لا لا لا في 2 لا في 7 21 ومظروب هذا يزيد عن 200 مسألة صحيح؟ ما نعرف شيء صار عنا من الكتلة يعني لأن أنا كل حاشية راجعتها مو مقنعة صار بقوة الضرب من الموال ولا؟ الله المصنف مو بشكل دقيق مسوي القضية أو متعمد الإلغاز في هذا الموضوع وإلا لازم نجيب القسم الناخر فالقسم لا بنقول إلى هذا التلفيق خذ قول أكثر من 300 واحد عنده مليون توما أقول إيش قال عندك من أكثر من 10 توام هذا الصدق ما كنت تداخل هذا الشيء اللي قلناه ما بي تداخل إطلاق غيرنا احنا من نفس كلام المصنف طلعنا الصور منتهى قضية بعض الصور من ما تقدم طلعناها بعض الصور من ما تأخر طلعناها هذا هو فهذه جملته يعني مجموع اقسام المسألة ومضروبها المضروب يعني شنو يعني حاصل الضرب يسمى مضروبا يعني عندما نضرب بعضها في البعض الاخر يزيد عن 200 مسألة يصير 216 مسألة وهي هذه المسائل مما تعم بها البلوى. ابتلاء الناس بهذه المسائل واحتياجهم إليها كثير في السوق، وحكم هذه الصور غير مستوفا في كلام الفقهاء، يعني مو مطروح بكامله وبكل أبعاده، فلا بد أن نتناول هذه الصور 216 في ضمن أربعة تقسيمات. المصنف كلها 216 يحولها إلى أربع مجموعات، ويحل هذه المجموعات الأربع، ومن حلها يتبين حل جميع هذه الصور. انتهى البحث. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وعلى الكريم وجملة الكلام فيه أن المغبون إن كان هو البايع لم يسبق خياره بتصرف المشتري مطلقا. الصور التي فرضناها في باب الغابن تبلغ إلى حوالي 216 صورة، والمصنف يبحث حول كل جزئي من هذه الجزئيات، وإنما يصنف هذه المسائل إلى أربعة فئات. وبمعرفة هذه الفئات الأربع يتضح حكم الصور التي تربو على المئتين. الفئة الأولى من المسائل أن يكون المغبون هو البائع والمتصرف هو المشتري، هذا هو البحث الأول. يعني أنا اشتريت دارا بمليون تومان من إنسان لا يعرف القيم السوقية، ثم تبين أن هذه الدار تسوى مليون تومان، فمن اللي يغبن في هذه المعاملة؟ البائع. بعدين أنا أخذت هذه الدار وجلست فيها مدة من الزمن، من الذي تصرع؟ المشتري. فالمغبون هو البائع والمتصرف هو المشتري، والمفروض أن البائع لم يتصرف بالثمن، الثمن بقي عنده. أكو في العراق بيع كتاب، ما أذكر تفاصيل القضية، هذا شرح القضية. بيع كتاب، البائع كان جاهل بثمنه، أتصور باع الكتاب ب16 ليرة ذهبية، ثم بيع هذا الكتاب ب20,000 ليرة ذهبية، ما كان يعرف قيمة هذا الكتاب. بس من المغبون في هذه المعاملة؟ البائع هو المغبون، والمشتري تصرف في هذا الكتاب وباعه ب20,000 ليرة ذهبية لمكتبات الغير. ما هو حكم هذه الصور؟ هذه الفئة تنقسم إلى 13 مسألة، كده تكتبون المسائل حتى بعدين تنطبق هذه المسائل واحدة بعد الأخرى. العنوان: البائع هو المغبون والمتصرف هو المشتري. المسألة الأولى: العين باقية كما كانت. هذه الصورة الأولى، يعني شنو؟ يعني المشتري عندما أخذ الدار لم يتصرف فيها تصرفا كبيرا، لأن التصرف مرة يكون تصرف ضعيف، مرة يكون تصرف قوي. التصرف القوي يأجر الدار. فتخلنا نوضح المثال: الأخ بايع الدار وأنا مشتري الدار. المسألة الأولى أن المشتري ما تصرف تصرفا قويا في الدار، ضعف، هذا تصرف قوي ولو تصرف لكن تصرف ضعيف. مقابل التصرف القوي أنه يسوي أن المشتري أبيع الدار، هذا تصرف قوي. أنه أهدم الدار لكي أبنيها من جديد، هذا تصرف قوي. الصورة الأولى أن تكون العين باقية على ما كانت عليه، وقد تصرف المشتري فيها تصرفا ضعيفا. نسألكم، أبو خيار ولا مو خيار؟ اكو خيار ولا ماكو خيار؟ لنا للبايع، البايع الى حق يجي يرجع لي المليون ثمان ويأخذ مني الدار. ان قلتم هذا التصرف هل يسقط الخيار ام لا؟ الجواب قبل التصرف البايع كان له خيار ولا ما كان له؟ انا اريد نفس الاخوه يجاوبون. قبل التصرف البايع كان له خيار ولا ما كان له خيار؟ نعم. ان شك بتصرف المشتري هذا التصرف الضعيف مثل سكن الدار سقط الخيار ام لم يسقط؟ الاستصحاب شو يقول؟ يقول بقي الخيار، فالبايع ياتي وياخذ الدار. هذه الصوره الاولى. وجملة الكلام فيه يعني في حكم هذه المسائل أن المغبون إن كان هو البائع صحيح؟ البائع هو بها والمتصرف هو المشتري، لم يسقط خيار من؟ البائع بتصرف المشتري. تصرف المشتري لا يسقط الخيار مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني في جميع الصور المسألة تتنجبون بمختلف أنواع التصرف. باع الدار، اشترى الدار، آجر الدار، على تفصيل سيأتي. هذا مطلقة ما إلى إطلاق، بعض الصور فيها كلام سوف يأتي. الصورة الأولى فإن فسخ من؟ الباع، يعني أبطل المعاملة. ووجد العين باقية على ملكه، يعني على ملك منه؟ ملك المشتري، مو أنه نقل هذه العين إلى مشتري آخر، باقية على ملك المشتري. ووجد العين باقية على ملك المشتري، حال كون العين لم تتغير تغيرا يوجب زيادة القيمة. ما نتغير تغير في طرف الزيادة. شلون تغير في طرف الزيادة؟ بنى غرف جديدة في الدار، نخب أشجارا في الدار، لا ما خير هالشكل، لم تتغير ولا يمنع من ردها مانع. شنو المانع من الرد؟ بلي بيع الدار، استيلاد الأمر وما أشبه. هاي الصورة الأولى. فإن فسخ ووجد العين على هذه الحالة أخذ من؟ من أخذ؟ البائع أخذها، يعني أخذ عينه ويبطل المعاملة. هذه الصورة الأولى. بس الصورة الثانية كتبوها، العين متغيرة بصفة محضة. صفة محضة يعني شنو؟ بلي صفة محضة يعني صفة خالصة. تارة يضاف إلى العين عين أخرى وتارة لا يضاف إليها عين أخرى. أنا عندما اشتريت الدار مرة أغرس فيها أشجار، الأشجار عين لو مو عين؟ نعم. مرة لا استوب أخذ أغرس له، هل أضيف إليها عين؟ لا. أنا عندما اشتريت الثوب هاي العباية منكم وشرت هاي العباية، البايع على حق الفسخ لو ما عين؟ بلي أنا غسلت العباية على حق الفسخ لو ما عين؟ فما لا يحدث؟ البايع يأخذ هذا الثوب وأنا أخذ الثمن، شنو يصير بعدين؟ شنو؟ ليش؟ الكلام أنا اللي غسلت هذه العباءة، هذا غسلي إلى ثمن لو ما إلى ثمن؟ مليد؟ إلى ثمن لو ما إلى ثمن؟ الجو بعملية الغسل هذه دققوا في المسألة، زادت قيمة العباءة لو ما زادت؟ قسمي لأن أحيانا تغسلون العباية قيمة مجزود، أحيانا تغسلون العباءة قيمة مجزود. بل لا مثل قص، لا الكلام مو في النقصان، الكلام مرة أنتوا عندما غسلتوا هذا الثوب قيمة ما زادت، بس أنتوا إذا مثلا هذا الكتاب تلمعون جلدة أو ما تلمعون جلدة قيمة مجزود لو مجزود؟ نفس الشيء، كتاب اللمعة اللي موجود في السوق تحطون عليه جلد من النايلون لو ما تخلون عليه جلد من النايلون قيمة الزود؟ يعني من الناحية العرفية ما لازم كل تصرف يزيد القيمة. أضربوا بيت ببعض بيوت العنكبوت في سقفه، أنتوا أزلتم قيمة البيت تزداد؟ كل تصرف لا يسبب زيادة القيمة. فهذا كتبه قسمين. القسم الثاني حطوه سهمي هالشكل، لم تجد القيمة زادت القيمة، صار واضح التهمين شلون؟ وهي المسألة شنو تفسروا انتو؟ العين متغير، حطوا سهمية هالشيء. الأول لم تزد، الثاني زادت. ماذا؟ من ياخذ فلوسه؟ المشتري. ليش ياخذ فلوسه؟ لأن المشتري عمل عملاً محترماً أم لا؟ نعم. هذا العمل إلى احترام في الإسلام أو لا؟ نعم. أنا غسلت هذه العباءة، وعمل كل إنسان محترم في الإسلام، لذلك البايع يجب عليه أن يعطيني أجرة غسل العباءة. فثلاث عمليات تصير. أنا أعطي العباءة للبائع، البائع يعطيني الثمن اللي أنا طلعته من قبل، مثلا ألف تومان ثمن العباءة. بعدين البائع يعطيني شنو؟ أجرة غسل العباءة. واضح هاي الأدلة؟ إذا أكو إشكال في هاي الأدلة عندي أقول تفضل. طبعا هذا البحث الأدلة ما له في الفقه يبحث، لكن إحنا إجمالا دام يا مثلا تصبت أقصر الطريقة تجديد القيمة. العباءة قبل غسلها قيمتها كانت 1000 تومان، بعد غسلها صارت 1100 تومان. في هذه الحالة أنا أضفت قيمة العباءة أو لم أضفها؟ نعم. فأصبح شريكا في القيمة. يعني شنو شريك في القيمة؟ إحنا عندنا شركة في العين وعندنا شركة في القيمة. الشركة في العين يعني العباءة يقسمونها 11 قسم، قسم للبايع وقسم 11 أقسام للبايع وقسم للمشتري. هذا تقسيم العين. فتروح عندنا دار، إذا أنا شريك بالعين يعني شنو؟ يعني الدار تقسم حسب الحصة ويوم. أنا ما عندي شركة في العين، يعني عين العباءة مربوطة بي؟ لا إطلاقا. وإنما أنا أضفت إلى قيمة العباءة لا إلى عين العباءة، فماذا يحدث؟ تصبح شريكا في القيمة. يعني شنو؟ يعني إذا بيعت العباءة بألف ومائة تومان، ألف تومان لمن يكون؟ للبايع. مئة تومان لمن يكون؟ للمشتري، لأنه هو الذي ولد هذه المائة تومان. هذا هو الفرق بين تلك الصورة وهذه الصورة. في تلك الصورة أنا ما أردت إلى القيمة، فبأي مناسبة أكون شريك في القيمة أو في العين؟ لا شريك في العين لأن العين مو مالي، لا شريك في القيمة لأن لا صفة في القيمة. أما في الصورة الثانية صحيح أنا مشارك في العين لكنني شريك في القيمة فأخذ القيمة. لا، قيمة الزيادة قيمة معلوم. قلنا الباقة يأخذ 1000 تومان، أنا أخذ 100 تومان اللي أضفتها. زيادة بالي أخذ 100 تومان. لا من زيادة إذا شوف لك أنا أخذ الحصة معتن يا حصة. لا للزيادة بعد القيمة عن كل قيمة أنا أصير شريك بالقيمة. يعني شنو هو؟ يعني بنفس القيمة اللي أنا أضفتها إلى العباءة أكون مشترك معها. مجموع المال 1100 أنا شريك في هذا. بكم أنا شريك؟ بنفس القدر الذي أضفته إلى قيمة هاي العباءة. الحكم عقلي واضح. إحنا بعنا العباءة 1100، هذا المال أنا إلي نفسي بدي له، إلي نفسي. نعم. نعم. فإذا أنا شريك إيش قال آخر؟ يعني بنفس القدر اللي أنا أضفته إلى العباءة. هو يأخذ 10 أقسام، أنا أخذ قسم واحد. شنو أجرب عهنا؟ أجرب يأخذ لأن حصل نتيجة أتعابه. هذا القسم الثاني. معلوم؟ لو كلها مربوطة بالمشتري مثلا شنو ترجو؟ البايع على حصة في هاي الزيادة دا مناسب ما ناخذ، دا ياخذ فلوسه، دا ياخذ على الثمن ماله من ثابت. شيخنا إذا هذه العباءة كانت تباع من قبل بلا جندي كم كانت قيمتها؟ ألف ثمن. احنا نقول ألف ثمن. أنا الذي أضفت جهدا إضافيا وجعلت العباءة قيمة 1100، أخذ 100 مال. بالي تبرم؟ وين مسوي تبرم؟ لأن كان ملك وش راح عجلت له في ذلك. يعني هذا عمل مو عمل عدواني، هذا عمل البضاعة كانت ملكه وسوى تصرف في ملكه، لسه هذا يفسخ المعاملة. أنا عملي ما بيشكر. هذا المسألة الثانية. شريك، يصير شريك. فإذا طالب بالمهم بمسألة الشركة تجي بها مسائل الشركة اللي الحاكم الشرعي يحصل فيما بينهما. وإن وجد، من وجد البايع، وجد العين متغيرة بصفة محضة، محضة مقابل القسط الآخر اللي بعدين نقوله اللي بصفة وعين، كالطحن، طحن القنطر، أخذ مني قنطر وطحنها، هذا ما أضيف إليها قيمة. والقصار يعني شنو؟ يعني قسط. فللمشتري أجرة وعمله، هذا القسم الأول. متى يكون أجرة العمل؟ إذا لم تزد القيمة. ولو زادت قيمة العين بسبب هذه الصفة، شلون زادت القيمة؟ الثوب المغسول صار قيمة 1100، شاركه في الزيادة. من شاركه؟ المشتري يشارك في الزيادة بنسبة قيمة عمله، لا بنسبة الثوب، بنسبة العين. يعني هذا ما إلي ربط بالعين، نلاحظ نسبة القيمة اللي أضاف إلى هذه شنو؟ ها؟ إلى العين، يأخذ تلك النسبة وذلك القدر، شاركه في الزيادة بنسبة القيمة. هذه الصورة الثانية. كتب الصورة الثالثة، صفة وعين، كتبك الصبغ، صحيح؟ الصورة الثالثة أنه أخذ العباءة وصبغها، الصبغ صفة وعين، هم صفة هم عين. ليش؟ لأنه إلى بعد من جانب أنه هذا جعل العباءة حمراء، العباءة سابقا ما كانت حمراء صارت حمراء، الثوب سابقا ما كان ملون صار ملون، فهذه صفة الثوب، صحيح؟ من جانب آخر عينه، ليش عين؟ لأن أضاف إليها أجزاء لونية صغيرة. يعني في الواقع نتمثل نقول هذا عين، ليش؟ لأن أكو أجزاء لونية صغيرة. من جانب نتمثل نقول هذه الصفة، لأن هذه الأجزاء لا تلحظ من الناحية العرفية. هذا كم شيء؟ هذا هاي صايتي كم شيء؟ ماشبع. هل واحد يجي يقول لك ماش واللون؟ ما يقول هذا شيء واحد، هذا شيء إيه؟ أنا كم شيء عندي أنا؟ عندي شيء عربي يقول عين واحد. أحسنتم. فإذا من بعد عين، من بعد صفة، شنو؟ ها؟ الصبغ عرب، الصبغ عرب، هذا الشيء اللي موجود بالبوي هذا عرب، نفس هذا الجواب. في نفس الدين عين ذاك الصبغ، أما لما قالوا لي هذا عين وبشر ما. إذا بعد ينصار علم. إذا البعد ينصار إليه، إذا تلاحظ نفسه عين، إذا تلاحظ ما عليك ماش صفيتي، فإذا البعد ينصار إليه، فبعد ينصار إليه، بس تقول صفة بلحاظ هاي الحال، تقول عين بلحاظ تلك الحال، هذا شنو حكمه؟ أنا صبغت العباءة، شنو حكمه؟ الجواب أشارك في القيمة، العين قبل لا أضف إليها الجديدة حتى أشارك في العين، يعني أخذ ربع العباءة بأي مناسبة أخذ ربع العباءة. أشارك في ماذا؟ في القيمة. بالضبط. الكلام هو أنه تعالوا إلى هذه العباءة، أنا أخذ ربع العباءة. إذا تقول عباءة أقول قماش، إذا تقول عباءة حتى ما يمكن تخرجها. القماش حجة كبير، أنا صبغت هذا القماش. أخذ قسم من القماش بين مناسبة أخذ قسم من القماش. ليش؟ القماش مالي، الخيوط اللي موجودة في القماش مالي، لا. منتهى القضية هو في الواقع من الناحية العرفية يسمى إضافة صفة، لكن بالدقة العقلية أضيف إليها عين معين، ولا في الواقع هذا عرفا لا يسمى عينا. لذلك نفس المصنف في كتاب المسالك كاتب إضافة صفة كالتصارة والصبغ، يعني في نفس المسالك كاتب هذه الصفة بأي مناسبة أخذ كمية من القماش 10 أذرع من القماش. فإذا في الواقع هذه بمثابة الصفة، فأنا أصير شريكا في القيمة. يعني كم أضفت إلى هذه العين من ثمن، أخذ ذلك الثمن. هذا القسم التالي. وإن كان منو كان بلي وإن كان أثر التصرف مو نفس التصرف صفة من وجه يعني معلول التصرف وعينا من وجه آخر كالصبغ أو كالصبغ. الصبغ يعني هاي العملية لاحظوا تأخذون فرشة هذه تسمو صبغ. صبغ يعني ذاك اللون واضح يعني البوية يسموها باللغة العربية الصبغ. هذا العمل اللي يسوي الصباغ شنو يسموه؟ يسموه الصابغ بالفعل كالصبغ اللي هذا صفة من وجه وعين من وجه آخر. صار المشتري شريكا بنسبة هذا الزائد اتفقتوا؟ يعني لاحظ كم أضاف هذا الزائد إلى العين يصير الشريك بنسبة تلك الإضافة كما مر في القسم الثاني. هذا القسم الثاني. بل أولى هنا ليش أولى هنا يصير شريك؟ نعم في القسم الثاني صفة فقط كان مع ذلك كان يصير شريك. في القسم الثالث هم صفة هم كان يصير لهم يصير شريك معلوم؟ مش هذا فهمي جو؟ قولوا إيه قولوا لا زين هو نفس الشيء هو الكلام نفس الكلام عباراتنا شتى ولكن المعنى واحد بل هذا القسم الثالث. القسم الرابع كتب عين محض لأن إذا ما تكتبون يصير خلط في المسائل في ذهن. عين محض يعني شنو؟ يعني أنا أخذت من الأهل وغرست فيها أشجارا. هاي الأشجار شنو هي؟ صفة؟ صفة للعام؟ وإنما هي عين مضافة. هنا ما هو الصفة؟ البايع يريد فخ هذه المعاملة. شنو؟ ليش أخذ شريك؟ ما بخلق بين الأسماء الأرض في مكان والزرع في مكان ثاني. ليش أخذ شريك؟ مثل أنا عندي كتابة تعرفكم مسجلة واحد حطينا يام الآخر نقول صير شرك. ليش أخذ شرك؟ صرنا شركة؟ لا أنا أخذ شو اسمه كتابة وسأخذ مسجلة وجه ما كل الشراكة. الشراكة إنما تكون في عين واحدة في اتحاد العينين. أما إذا عين منكر صلتهم لنصير شركة ها؟ أي مصارف يقول طيب البايع ثلاث خيارات له. الخيار الأول يجي يشلع الأشجار. ليش يشلع الأشجار؟ الأرض أرضي أخذ أشجارك وأخذها إلى ماري تايلر. إذا صار بنفس عليه الأرش ليش عليه الأرش؟ على البايع أرش أشجار المشتري. ليش؟ لأنه المشتري كان غاصبا عندما وضع أشجاره في هذه الأرض أو كان معزوم من قبل الشارع. يده كانت يد عدوانية؟ لا ما كانت يد عدوانية. فإذا أذن له من قبل الشارع في وضع هذه الأشجار. فالبايع عندما يأتي ويقلع هذه الأشجار شنو له؟ يجب عليه أن يعطي الأرش. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. المشتري ما لازم يضرر. هذا طريقة والآثار بالعكس هذا ليش على الجار صار على الضوء بالي تفضل. الطريقة الثانية يقول أنا أبقي أشجارك بماذا؟ بالأجرة كل سنة تعطيني 1000 تومان لقاء بقاء هذه الأشجار لقاء البقاء. هذا من يأخذ من يأخذ الأرض؟ البايع يأخذ لأن أنا المشتري أشجاري في أرض البايع أطيل أجل لأن يعني أستفيد من أرضه دعمنا على الانتفاع في هذه الأرض أطيل أجل. هاي طريقة الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم. البائع يتمكن يقول يقلع الأشجار ويتمكن يبقيها بالأجل. الأمر الثالث ما هو؟ الأمر الثالث البائع قال للمشتري هذه ما عندي مانع بقي الأشجار. المشتري قال لا أنا أجي أقلع أشجاري أنا ما عندي حب الشركة. لو كان الشركة زين الله كان اتخذ شريك ما عندي حب مش شركة طبعا. هذا المشتري اجي وقلع أشجاره يطلع أرش البايع يطلع المشتري لا البائع ما أضره، إذا البائع أضر المشتري لازم يطلع. تصوروا البائع يقول للمشتري أنا راضي حتى أشجارك في أرضي، المشتري يقول له يجي يقلع أشجاره، إذا الأشجار صار فيها إشكال أقدم على الضرر، إذا الأرض صار فيها إشكال المشتري لازم يطلع البائع. التفتوا لأن من هو اللي دا يقدم على الضرر والإضرار؟ المشتري. مرة البائع يقول إلا لازم تقلع، من اللي أقدم على الضرر؟ البائع. فالبائع أقدم على الضرر، أرش الأرض على منه؟ على نفسه. أرش الأشجار على منه؟ بايع. على البائع، لازم يطلعها للمشتري. أما إذا نفس المشتري كان مصر على قلع أشجار نفسه فكل الخسارات هو يتحملها، خسارات عليه وخسارات البائع على منه؟ على المشتري. فإذا الأرض صار بها إشكال لازم يصلح الأرض. فإذا هاي الصورة الرابعة بها كم مسألة؟ ثلاث مسائل. ولو كانت الزيادة عينا خالصة موصفة ولا مشوبة كالغرس فرس أشجار مثلا أخذ المبيعة منه البائع، يعني يأخذ البستان، وتخير البائع بين قلع الغرس يشلع الأشجار مع إعطاء الأرش إلى منه؟ إلى المشتري، أرش الأشجار، وبين إبقاء الغرس مع أخذ الأجرة، الباء بمعنى مع، يبقى الأشجار في أرضه ويأخذ الأجرة من من؟ من المشتري. ليش؟ إذا قلعه لازم يبقى الأرش، لأنه الغرس وضع بحقه. مرة أنا أجي أغصب أرضكم يا شيخنا، أغصب أرضكم وأغرس أشجاري، بعدين عادت إليكم الأرض الأشجار وضعت بحقها بباطل، بباطل غصب خنية كانت في يد عدواني، المشتري يجي يقلع هذه الأشجار يعني المغصوب منه ويرميها في وجهي، يعطيني أرشان؟ لا، منو قلت قصة هاي الأشجار؟ أما أنا المشتري في هذه الحالة كان كنت مأذونا من قبل الشارع في نصب هذه الأشجار في هذه الأرض، فإذا إذا يقلع أشجاري لا ضرر ولا ضرار، إذا أحدث ضرران يجب أن يتحمل ذلك الضرر، لأنه الغرس وضع بحقه فيكون عليه الغرس. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، ولو رضي البائع ببقاء الغرس بها يعني بالأجرة، يعني مع الأجرة، الباء بمعنى مع، مثل سبحان ربي العظيم وبحمده، وبحمده يعني شنو؟ يعني مع حمده، الباء بمعنى مع، واختار المشتري قلع الغرس، فالظاهر أنه لا أرش لمن؟ للمشتري، ما يصير البايع عرش، وعلى المشتري تسوية الحفر حين اختار القلع. يا حفر الكفر اللي حدثت في أرض البائع لازم يسويها ويعدلها. خب هاي ثلاث مسائل. ولو كان الغرس زرعا، الزرع يعني شنو؟ يعني مو أشجار، مثل أفرضوا سبزي خضروات مثلا، وجب إبقاؤه، واجب على البائع أيضا قيمة. ليش واجب؟ لأن الأشجار يعقل قلعها ونقلها من مكان إلى مكان آخر، أما الزرع كالخضروات مدتها قليلة ونقلها من مكان إلى مكان آخر ضرر على من؟ على المشتري، فيجب أن يبقيها إلى أن يحدث أوانها ويأخذها المشتري. من أرحم السيدنا إذا خاملك ويأخذ المشتري. ولو كان زرعان منه كان الغرس وجب إبقاؤه إلى أوان بلوغه، طبعا مع الأجرة، بعد ما يتمكن يقلعها لأنه ضرر، بعدين يموت يخرب يفسد، فهمنا؟ البايع ما إلا طريق واحد وهو الإبقاء بالأجرة، يعني مع الأجرة ما يجب يقلع. نعم إذا المشتري هو راضي بقلع، المشتري راضي بالقلع أقدم على الخسارة خليه. التفتوا؟ هذا بحث. هيا صورة صارة الصورة الرابعة. كتبوا الصورة الخامسة، وجدها ناقصة، كيف العين صارت ناقصة. شلون صارت ناقصة؟ الشاة انكسر رجلها عند عندما مشتري. المشتري هدم بعض غرف البيت. البائع فسخ المعاملة. شنو فسخ؟ أفتونا. البائع أخذ الشاة بلي وأهزلها. المشتري البائع فسخ المعاملة، أخذ الشاة الهزيلة. شنو فسخ؟ من يطلع المشتري يطلع في البائع يطلع في بوله. ليش ملازم؟ لأن هذه الشاة كانت ملكي لو ما كانت. أنا كنت معدوم من قبل الشارع في التصرف لولا. نعم. إذا كنت معدوم دائما أخذ يأخذ من الأرش. سؤال الشارع قال لي تصرف لو ما قال لي. قال لي تصرف. إذا هو الشارع عجل لي في التصرف كيف يأخذ من الأرش بعد يدين؟ وقع المعدوم. ليش؟ العقد صحيح، العقد صحيح وما بيشكر الكلام البايع يجي يضمن هذه المعاملة. خلي صار مو قال ما يفتح عنه تظلم المشتري ما كان يعلم بالسمع الواضح. الشارع هذا اللي تكسب البيت لو لا هذا اللي ما عنده الشارع هذا اللي خلص بعد. أكو مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قسم منه عملي. عملي يعني شنو؟ كان واحد في العراق قريب يبيع محلبي. شي مثل المحلبي شي يسمونه في نهار شهر رمضان حار بل كان يبيع. فالجماعة كانوا جاي من طلب الشباب كانوا قايلين لأنه شهر رمضان وفلان وكذا ما يصير تبيع علنا. كان قاعد يروح على شغل دول مزعينه ماخذين عبيهم شايلين هذا البيض وشابين شاربين. الشارع قال لهم في هذا العمل لولا السؤال ها قال لهم ما قال لهم فعليهم الضمان وما عليهم الضمان. ما عليهم الضمان الكلام شو الفرق فيما بينهم؟ أكو واحد يبيع خمر نقول له نهيناه وعرضناه ما صاد وياه العظة ما صادت فيه. إحنا من روح نشيل الطالة كلها نكسرها علينا ضمان له ليش علينا ضمان؟ الشارع هو بل أكثر هذه الأواني والتنينات. ما دام الشارع قد أذن لي في عمل معين بأي مناسبة أتحمل الضمان على ذلك العام؟ يعني هذا البائع مربوط سيدنا هذا في اختمار هذا أفره البائع مرد لأنه مغضوب ما عند القضية هنا شو نقول هكذا أفره دمونه طعم ها لا هو أكله ما طهى على فليل الآن هجلة الدابة ركب الدابة كثيرة من طريق إلى طريق آخر فهجلت الدابة سخر العبد هواية تصيب بالمرض العبد طبعا هذا رأي تصلي تسلي تقبلون هذا الرأي لم يتقبلون. وإن وجد هذه السورة الخامسة من وجد البايع وجد العين ناقصة أخذ العين مجانا. مجانا يعني شنو؟ يعني بلا عرش. أخذ العين مجانا يعني بلا عرش كذلك يعني مع نفسه يعني مع أنه ناقص يأخذ مجانا إذا يريد. إذا ما يريد خلي يرضى بالمعاملة. نقول للبايع لو أخذ العين مجانا لو يرضى بالمعاملة وأمضي المعاملة وانتهت القضية. هذه الصورة الخامسة. الصورة السادسة كتب منتججة بمساوين. الصورة السابعة منتججة بأردع. صورتي أذني أنا حكم واحد. الصورة السادسة والسابعة لهم حكم واحد. أنا اشتريت قنطة من الأرض هل المشتري مزج الشنطة بشنطة المساوية لها أو بشنطة الأعداء؟ شنو حكم البايع؟ البايع له حق انضاء المعاملة وله حق فسخ هذه المعاملة. إذا فسخ المعاملة شو يصير؟ يصبح شريكا معي بغيره. ليش في المساوي والأرداء؟ ها؟ ليش في المساوي والأرداء؟ حسب بعدين نقول الأجود ما يجي في هذا الحكم. لماذا نقول يتمكن يصير شريك ويا يصير عين جائز؟ يتمكن شو يسوي؟ يقبل المعاملة. هذا أيضا جائز. أتكم إشكال على الصورة الثالثة والسابعة. وإن وجد العين ممتزجة بغيرها بحنطة ثانية، فإن كان الامتزاج بمساوي أو أرداء صار منه البايع شريكا مع المشتري في هذه العين إذا يريد، وإذا ما يريد شنو حكمه؟ يبقى المعاملة كما هي. كتبوا الصورة الثامنة ممتزجة بأجود، شنو؟ ما يفتح المعامل، يبقى المعامل، يعني الحنطة تبقى للمشتري والسماء يبقى للبايع. طيب يا جلال، لأن هذا الحنطة وهذا المشتري الحنطة كلها تتوازن وتتوازن وتتوازن وبعدها المهمون شيء إما يأخذ المثل وإما يأخذ القيمة. هاي تنجم ما لا يحب تنجم تصدر الصورة الثامنة ممتدجة بأجود البايع على حق المعاملة. الأجود يختلف ليش؟ لأنه بالنسبة إلى المساوي يكون ما إلى بحث، بالنسبة إلى الأرداء منو دا يتنازل؟ بالنسبة إلى الأرداء منو دا يتنازل؟ البايع دا يتنازل، لأن الحنطة عندما تختلط بحنطة رديئة تنزل قيمة لو ما تنزل طبعا تنزل قيمة، فمن اللي دا يقدم على الضرر؟ نفس البايع. أما إذا مزجت حنطته بحنطة الأجود إذا أردت سؤاله من اللي دا يختار؟ المشتري لا يختار. هنا ما هو الحكم؟ المصنف يقول لك احتمالات تكون. شنو هاي الاحتمالات؟ واحد يسقط الخيار، هذا الاحتمال الأول. وإن كان الامتداد بأجود ثلاث احتمال. ففي سقوط خيار البايع، البايع بعد ما إلى خيار. ليش ما إلى خيار؟ يعني ما إلى خيار فسخ المعاملة، لأن انتهت المعاملة. مرة المشتري يرضى ذاك حكم آخر، إذا المشتري راضي فهو دا يقدم، مرة المشتري ما يرضى هذا كلام يسقط خياره ما إلى خيار. بلي من قال ما يفتح عنها؟ ففي سقوط خياره خيار الفرق الكلام الصافي ما تفيد وحده، وإنما تحتاج إلى فتح العين أيضا. ففي سقوط خياره هذا احتمال جوا كاتب لكن الوجه الأول لا وجه له بالحاشية، هذا الاحتمال. ليش؟ لا بعد ما يتمكن يضر المشتري لا ضرر ولا ضرر، أو كونه شريكا بنسبة القيمة يصير شريك، البائع يصير شريك مع المشتري بنسبة القيمة. شلون بنسبة القيمة؟ يعني تباع هذه العين وكل واحد يأخذ قدره ونصيبه. شلون قدره ونصيبه؟ أنا كان عندي 10 كيلوات، البايع كان عنده 5 كيلوات، 10 كيلوات إيش كانت قيمتها؟ 100 تومان، بأضيف هذا 150 تومان، إيش قد أعطيه؟ 50 تومان. أو كونه شريكا بنسبة القيمة، يعني بنفس النسبة التي بنسبة القيمة، بنفس النسبة التي أضافها، هذا الشيء الجديد. أو الرجوع إلى الصوت يتصالحان جمعا بين الحقين، يتفقون على شيء، أفرضوا نص الحنطة لهذا نص لذا، ربع الحنطة للبايع ثلاثة أربعة للمشتري، فتح الوسط يسوون أو جهون. ففي السقوط أو كونه شريكا أو الرجوع على الصلح أو جهون يتصالحون، يعني الصلح لكل أمر مش في القرعة. يا احتمال هو الأقرب بالي يا احتمال، يعني الشركة شريكان يصيرون. شو ما نعمل الشركة؟ أكو مانع؟ شنو؟ الكلام انا عن حقة البيع موجودة هنا ولا لا؟ نعم يصير شنو؟ انتو عندكم حليب صحيح؟ اناء من الحليب، انا كان عندي اناء من الحليب، فالطفل اجي القى احد الحليبين في الاخر كيف؟ شو شرط في هذا؟ الصالح ما يخالف الكلام، واجب الصالح ولا شريكان يصيرون. وتلاحظ النسب العرفية السوقية وكل واحد يعطى نصيبه، يعني لاحظ بالسوق هذا ايش قد انا حقك ايش قد انا حقك المشتري نرغي معنا ليش ما نرغي يعني يقول عيني عندي في هذه المقبول ذاك الثاني وذا مقبول بجي مسألة كابل تقولون لا بيرسع حمل ايه لا بيرسع حمل اخذوا مسألة الصور اخذوا الصور لا الشيخ يقول انه انا قال الى حق الناس فالشارع عليه في ذلك ما الشكل احنا ما دار كل شيء معين انا كان الى حق